بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من النبيين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 44 في تدارس تلخيص أبي العباس القرطبي الأندلسي لصحيح الإمام مسلم رحمهم الله وسائر علماء المسلمين، وأجزل لهم عنا عظائم المثوبات ورفيع الدرجات، ونحن وإياكم في أثناء كتاب الصيام من هذا التلخيص وقفنا على باب فضل صيام يوم عرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ببيعتنا بيعة. زاد في رواية: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صيام يومين وإفطار يومين، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: لقد، قال: ليت أن الله قوام على ذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعم. وعن أم الفضيل أو عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. هذا الباب ترجمه فجعل ترجمته في أمرين: الأول في فضل صيام يوم عرفة، والثاني في ترك صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجا. أما لمن كان بعرفة مطلقا فيرد عليه أن يكون بعرفة وهو من أهل مكة أو ممن يقوم على الحجيج خادما لهم غير مسافر، فهذا صومه باق على فضله الآتي ذكره. وفضل صوم يوم عرفة كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه يكفر السنتين الماضية والباقية، ومنه أخذ العلماء أن أفضل النوافل صياما صيام يوم عرفة، هذا في الأيام المفردة، أفضلها صيام يوم عرفة لما رتب عليه النبي من عظيم الأجور، وجعله أفضل من صيام يوم عاشوراء على فضل عاشوراء، هذا في الأيام المفردة. وأما في الأيام المجموعة فتنوع الفضل في صيام الست من شوال، في صيام شهر الله المحرم، في صيام شعبان، وكلها جاء فيها الفضل. وأما صيام يوم عرفة لمن كان حاجا فالأفضل ألا يصومه، لما في الصحيحين من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية العامرية أن الناس تماروا عندها ناسا تماروا عندها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع صائما يوم عرفة أو لم يكن صائما؟ وها هنا سؤال، لماذا تمار الناس عندها بذلك؟ آية محمد، لا أقول لماذا حصل هذا التماري؟ آية خالد، لا لم تسمعني؟ آية قارئ، أنا آية شيخ صالح، ما وجه مماراة الناس؟ لماذا تشكوا؟ اي ليه؟ لا، لما علموا من فضل صيام يوم عرفة فشكوا هل كان ذلك اليوم صائما او مفطرا. ولما تماروا منهم من قال صائم ومنهم من قال مفطر، ارسلت ام الفضل، وهذا يدل على فقهها وكمال عقلها رضي الله عنه، أرسلت بقدح فيه لبن، لم ترسل قدحا فيه ماء لحب النبي للبن، وهي تعرف ما يحبه رسول الله. فجاء رسولها إلى رسول الله وهو واقف على ظهر ناقته مستقبل القبلة، فعرف الرسول أنه من أمي الفضل، فقال أبعثت بهذا لك بك أم الفضل؟ قال نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ورفعه والناس يرونه، لأنه في محل التأسي وهو واقف في طريقهم في حبل المشاة، فسمى بالله ثم شربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان ذلك اليوم مفطرا ولم يكن صائما. وأخذ منه أنه يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. وذهب بعض أهل العلم من الظاهرية وغيرهم إلى تحريم صيام يوم عرفة بعرفة للحجاج. مع الحجاج خدم يخدمونهم إما بالخدمة العامة كرجال الأمن والمرور والأطباء وأمثالهم، أو الخدمة الخاصة إن لم يكونوا حجاجا فالأفضل أن يصوموا إبقاء لفضل صيام عرفة، لأنه أفضل النوافل. ها هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأحمر وجهه. الحديث فيه اختصار، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وقف فقال سلوني فإنكم والله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه. قال قائل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال الآخر من أين أبي يا رسول؟ قال أبي وأبوك في النار. فرأى عمر ذلك فجثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبمحمد رسول وبإسلام دينا، وأسكت الناس حتى برد عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الغضب، ذهب عنه هذا الغضب، وقال ورضينا ببيعتنا بيعة، أي ببلعة على دين الله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. سئل عن صيام الدهر، يصوم الدهر، وصيام الدهر عند العلماء أن يصومه كله أو يصومه جله، فيغلب عليه أنه صام الدهر. قال لا صام ولا أفطر، فلا أدرك أجر الصيام ولا تنعم وتلذذ بلذة الفطر. وسئل عن صيام يومين وإفطار يومين، قال ومن يطيق ذلك؟ فيه إشعار بجوازه، لكن من يطيقه يتحمل أن يديم عليه، مع أن الصيام يوم وإفطار يومين يقابل صيام يوم وإفطار يوم. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال ليت أن قوانا تطيق على ذلك. وسئل عن إفطار يوم وصوم يوم، قال ذاك صوم أخي داود يعني أنه أفضل الصيام كما جاء في الرواية الأخرى في الصحيحين. وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. قال وأنزل علي فيه، فهذا في فضل يوم الاثنين لمن صامه وحده، وليس فيه ما ذهب إليه بعض أهل البدع من الاحتفال بيوم ميلاده، لأن الذي قال ذلك لم يحتفل بيوم ميلاده، ولأن صيام الاثنين من كل أسبوع ليس عيدا كما يكون في كل سنة. قال وسئل عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان قال ذلك صوم الدهر لأن الحسنة بعشر أضعافها. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فجعل في صيام يوم واحد تكفير السنتين. وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم قال يكفر السنة التي مضت. وهذا فضل صيام يوم عرفة أنه أفضل من صيام يوم عاشوراء بالضعف الفضل، والتكفير هو للكبائر للصغائر دون الكبائر. ويوم عرفة من أيام الله يوم فضيل، وأفضل أيام الله ستة أيام، ما هي؟ يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق، هذه أفضل أيام الله عز وجل. وفي خمسة منها لا يصح الصيام لا تنفلا ولا قضاء واجبا، وهو يوم النحر وأيام التشريق بعده ويوم عرفة. ولا يصح صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من الآفاقيين القارنين والمتمتعين. ولهذا من نذر صيام شهر أو من عليها صيام أو عليه صيام شهرين متتابعين فوافق يوم النحر وأيام التشريق إيش؟ يفطرها ولا يصومها. ويوم عرفة إن كان حاجا يفطر فيه، وإن كان غير حاج فيندب صيامه جدا. نعم. قوله وهو واقف على بعيره بعرفة دل على أن الوقوف لا يلزم أن يكون على رجليه وعلى حيله، واقف في سيارته على بعيره جالس على كرسيه كله يسمى الوقوف، والمقصود بالوقوف هو الصمود للدعاء ولو كان مضطجعا جالسا، هذا الصمود للدعاء هو الوقوف. نعم. باب في صيام يوم عاشوراء وفضله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. نعم. صيام يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في مهاجرة. متى قدمها؟ في ربيع الأول، فوافى اليهود يصومونه لما مضى على قدومه 11 شهرا. في حديث عائشة الذي هو في الصحيحين واللفظها هنا لمسلم أنه يوم كانت قريش في الجاهلية تصومه يوم العاشر. لماذا صامت قريش يوم عاشوراء في الجاهلية؟ لها ثلاث علل. العلة الأولى أن قريشا عصت الله معصية، فقيل لها إنها لن تغفر لكم حتى تصوموا هذا اليوم الفضيل، فصاموه وتواردوا على صيامه وتعودوا عليه. السبب الثاني أن هذا مما بقي عندهم من دين إبراهيم لحديث يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء من قبل. السبب الثالث أنهم تأثروا بأهل الكتابين ممن يردون عليهم في رحلاتهم وسفراتهم، وجدوهم يعظمون هذا اليوم بالصيام فتأثروا بهم، إذ المشركون دينهم دين وثني ويحصل منهم تأثر بأهل الكتابين. وهذا معنى حديث عائشة أن قريشا في الجاهلية كانت تصوم. في حديث ابن عمر وأمثاله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام كما يأتي لما وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان يحب أن يوافقهم في العبادات ويخالفهم في هيئاتها وربما في أزمانها وربما في صفاتها. فقال: أي يوم هذا؟ والصيام عبادة، وعرف أنهم يصومونه لما كان من أثر ذلك فيهم. قالوا: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه فرعون، نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فيه عدوه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله وصامه الناس فنحن نصومه. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، برابطة النبوة والأخوة عليهم الصلاة والسلام. فصامه وأمر الناس بالصيام، الأمر على بابه للوجوب. بقي الأمر كذلك إلى عدة أشهر حتى نزل فرض الصيام رمضان، فتخفف أمر صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب. ابن عمر وش يرى فيه؟ أن ترك الوجوب يرجعه إلى الأصل وهو المباح مستوي الطرفين. وخالف عبد الله بن عمر بذلك غيره من الصحابة، فرأوا في صيام عاشوراء أنه مستحب، وهذا هو الذي دل عليه أو دلت عليه الأدلة. وهذه من المواضع التي لم يوافق فيها عبد الله بن عمر، وهو أنه يرى أن عاشوراء يوم عادي كغيره، إن وافق صيامه وكان صواما يصومه، إن لم يوافقه لا يتحراه. والجمهور من الصحابة على فضل صيام يوم عاشوراء، وأن صيامه حكمه سنة مؤكدة لقوله كان، وكان تدل على الاستمرار. وهذا قيد مهم، أن تفرق يا طالب العلم بين السنة المؤكدة وبين السنة المطلقة. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه خطبهم بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. هذا في الصحيحين، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، وصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا أيضا في الصحيحين. نعم. وعنه رضي الله عنه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وهذا حديث ابن عباس الثاني في الصحيحين فيه أنه كان يتحرى عليه الصلاة والسلام صيام يوم العاشر. ما علمت، ابن عباس في أول فرض عاشوراء وش كان عمره؟ كم كان عمر ابن عباس في أول صيام عاشوراء صامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقل من سنة؟ لا لا، هذه أخت السنة. على ما قال ربعنا أختها، ها كان عمره رضي الله تعالى عنهما 5 سنين، حيث ولد قبل الهجرة بكم؟ بـ3. هاجر النبي تلك السنة ما صامها، من قابلتها صامها، فلا يدرك ذلك، وإنما يدرك أمرا أدركه متى؟ في كبره، دل على أن النبي صامه، وهذا دليل على ما اختاره ابن عمر، دليل على رد ما اختاره ابن عمر من أن النبي كان يتحرى صيامه. ما علمت أن رسول الله صام يوما يطلب يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر شهر المحرم، وهذا دليل ثاني على فضل يوم عاشوراء. طيب، هل يكون هذا الفضل أفضل من صيام يوم عرفة؟ لا، هذا يبقي له فضله ويضعف فضله، يعني يضاعف صيام يوم عرفة، ففيه فضل صيام يوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشوراء، اللهم صل وسلم عليه. وإنه مما يشرق به المغموصون والمرجفون إذا رأوا حرص المسلمين وبنيهم وصغارهم أو صغارهم على صيام يوم عاشوراء، يشرق بذلك أهل النفاق وأهل الإرجاف والشنآن، وهذه من علامات الخير التي تبقى في هذه الأمة وتعاد وتزاد ويحث عليها. ولهذا يعجب المدرسون في مراحل التدريس المختلفة من حرص الشباب والصغار على صيام يوم عاشوراء وتنافسهم على ذلك، كما كان السلف يعودون فيه أولادهم ويشغلونهم بالعهن واللعب حتى يتم صوم يوم عاشوراء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم. وعن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع. أعدد يعني عد الأيام، أعدد من رؤية هلال المحرم. إذا العبرة ما هو بالتقاويم، بالهلال، فإن لم يرى هلال المحرم وش صار؟ يعدون شعب ذي الحجة 30 يوما. نعم. فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. في هذين الحديثين عن ابن عباس رضي الله عنهما مراتب صيام عاشوراء، ونبدأ من الأدنى إلى الأعلى، ولا تبوا من العكس؟ من الأعلى ونحول. نعم. طيب، أفضلها صيام التاسع مع صيام العاشر. وكنت أستظهر صيام العاشر والتاسع والحادي عشر أنه الأفضل، حتى تأملت في هذه الأحاديث، حديث ابن عباس، وأن النبي لم يختر إلا صيام التاسع مع العاشر، وهو ما تمناه لما قال: لئن بقيت إلى قابل. والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. بحثنا فيها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على هذه الأفضلية، قال: الأفضل التاسع مع العاشر، لأنه ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يفعل إلا الأفضل، إلا ما تمناه فهو أفضل من مجرد فعله إذا تمناه بعد فعله، كما ها هنا في صيام التاسع مع العاشر، وكما في الحج تمنى أنه لو لم يسق ماذا؟ الهدي، وأن يجعلها عمرة. يتمنى ماذا؟ أي نسك؟ التمتع. وهذا في الحقيقة من تأمله يجد فيه التحقيق، ويجد فيه القول الراجح الصحيح. يلي هذا أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، لأنه صدق عليه صيام الأيام الثلاثة من كل شهر، وصدق عليه أيضا أنه خالف اليهود، وصدق عليه ثالثا أنه وافق يوم عرفة جزما، عفوا وافق يوم عاشوراء جزما، سواء كان الشهر هافيا أو تاما. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، ويحصل به مخالفة أهل الكتاب، حيث كانوا يفردون العاشر بالصوم، وهنا أمرنا بمخالفتهم. وحديث الأمر بمخالفتهم فيه مقال عند أهل العلم، ولأنه جاء في حديث ابن عباس صوموا العاشر والحادي عشر، في لفظ صوموا العاشر ويوما قبله أو يوما بعده، واللفظ الثالث صوموا العاشرة ويوما قبله ويوما بعده، وهذه الروايات فيها ضعف. فهذه المرتبة الثالثة، قلنا لا، المرتبة الرابعة أن يفرد عاشوراء وحده بالصيام. هل هذا الإفراد مستحب أو فيه كراهة؟ كذلك كان فيه، كنت تصور أن فيه كراهة، لكن هذا مرجوح، فليس فيه كراهة، لأنه لا يجتمع في فعل استحباب وكراهة، وإنما اكتفى بالأدنى وهو صيام العاشر وحده. وفيه الفضل الذي مضى أنه احتسب عليه الصلاة والسلام على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقاعدة كل ما احتسبه النبي على الله فإن الله لا يخيب لنبيه ما احتسبه عليه، هذه قاعدة، كما يقال في عسى أنها عسى من الله ماذا؟ واجبة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى الله أن يبعثك مقاما محمودا، وهي واجبة في حقه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا منه على عباده وأوليائه. نعم. أي نعم، تعظمه النصارى لأن دين النصارى تابع لدين اليهود، والنصارى يؤمنون بموسى وزادوا بإيمانهم بعيسى، ولهذا جاء موسى ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ويرفع عنهم الأصل التي كانت من تمحلاتهم وعنادهم. فدين النصارى تابع لدين اليهود، حتى نافرتهم اليهود وقالوا في عيسى وفي أمه ما قالوا. نعم. في شيء يا الأخوان؟ نعم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عنه ولا عنها، الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما. نعم. قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وفي رواية ونصنع لهم اللعبة من العهد فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. نعم، هذا حديث في الصحيحين، حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما، وفيه أنه كان هذا في أول الأمر، متى؟ لما أمر النبي بصيامه أرسل إلى قرى الأنصار. الأنصار قراهم حسب أماكن سكناهم في مزارعهم وأراضيهم، وكانت بين شجاج وشجاج الحرة وشراج الحرة، أراضي طينية بين الحرار فنشأوا فيها واستوطنوها إلى أن كانت كالقرى لهم. غداه أي صباح ذلك اليوم أن أمر بصيامه ويصوموا صبيانهم، قال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني فليتم أي صيام. وجاء في لفظ آخر: من كان له صوم فليصم، ومن أكل من كان أكل فليتم صومه إلى الليل، من حديث سلمة بن الأكوع. وفيه تبييت النية لقوله من كان صائما، إذن بيت النية. وهذا دليل من ذهب إليه أن صيام النوافل المقيدة تبيت لها النية من الليل وجوبا، وكان يرى ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا ابن عثيمين. والجمهور لا، على أن تبيت النية في صيام النافلة المقيدة والمطلقة أنه مستحب لا واجب. وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز، وهو الأظهر والله أعلم والأوسع للمسلمين. نعم نعم. باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق. ذكرنا الأيام التي يستحب صومها، وهي يوم عرفة ويوم عاشوراء، ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم الأيام الست من شوال، ويأتي لها باب عند المصنف، وصوم شهر الله المحرم، وصوم شهر شعبان، كله إلا قليلا. هذا مما يستحب صومه. كذلك في المجموع صيام يوم إفطار يوم، صيام يوم وإفطار يومين، كما في حديث عبد الله بن عمرو لما شكى أبوه عمرو العاص إلى رسول الله أنه يصوم، فقال: صم يوما وأفطر يومين. طيب، ما أفضل صيام هذه الأيام النوافل؟ الأفضل بالإطلاق صيام نبي الله داود، كما في حديث عبد الله بن عمرو، مضى حديث من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أفضل الصيام. واللي يظهر والله أعلم في جهة الأفضلية أن أفضل الصيام صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتحرى هذه الأيام الفاضلة والأزمان الفاضلة، وإذا أفطر أفطر لعذر لمن يفد إليه، وكان يسرد الصيام سرداء كما رواته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يسرد الفطر فيفطر حتى نقول لا يصوم. ولا شك كما هو في الأصول أن فعله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال، حتى إنه أفضل من عمل نبي الله داود. ولا يقال في هذا الموضع تعارض فيه القول والفعل، قوله في أفضل الصيام وفعله، بل يقال فيه تنوع فيه الفعل عن القول، فزاد الفعل على القول فضلا، وبقي لأصل القول فضله على ما على مثله أو على مثله وعلى ما سواه. نعم. هنا الأيام التي ينهى صيامها، وهي بالإجمال صيام يومي النحر والفطر، هذه محرمة باتفاق. وصيام الأيام أيام التشريق الثلاثة هو الشيء الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وصيامها حرام على المجموع إلا صنف واحد، من هم؟ من لم يجد الهدي من غير أهل مكة، لأن الهدي على أهل مكة والشو مستحب، لكن من الآفاقيين تمييزا عن أهل مكة، فمن لم يجد الهدي يجود له أن يصوم أيام التشريق كما يأتي. مما يحرم صومه يوم الشك، مما يحرم صومه إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة، ومما يحرم صومه إفراد يوم السبت لغير فضيلة له. ومما يكره صومه ومنهم من قال يحرم إفراد يوم الأحد، هذه الأيام المنهي عن صيامها. وفي المجموع ينهى عن صيام الدهر كله أو جله، لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، رجاه في الصحيحين. يلتحق بأيام الصوم اعتبار آخر يحرم به هذا الصوم، وهو ما كان مشابهة لأهل الكفر ولا لأهل البدع. أهل الكفر صيام يوم النيروز أو يوم تمام سنة، هذا لأهل الكفر. لأهل البدع صيام أيام يعظمونها تعظيما من عندهم الآن أو في المستقبل، فحرم موافقتهم لا لذات الصيام ولكن لاعتبار آخر وهو المشابهة والتقليد. نعم. وأحسن ما شفت في موضوع تقليد والتشبه كتاب شيخ الإسلام الاقتضاء، فإنه من أحسن ما صنف في هذه القضية تأصيلا لها وتفريعا عليها على كثرة من صنه في هذا الباب. نعم. أي نعم، يسأل عن صيام شهر الله المحرم. نعم، يستحب استيفاءه لعموم الحديث، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وإنما شعبان لأن النبي نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولأن الثابت في ألفاظ حديث عائشة أنه صام شعبان كله إلا قليلا، وحديث ما استكمل النبي يرد عليه عوارض أخرى، ما استكمل النبي صيام شهر غير رمضان يرد عليه أن المحرم يفد عليه فيه الوفود لأنه شهر حرام والعرب تضع فيه ماذا؟ الحرب، وهو قال إنه أفضل الصيام لما سئل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا خصوصية لشهر الله المحرم لا لكل الأشهر الحرم، لم يرد هذا الفضل في رجب، رجب الفرد منفرد عن الأحرم، يسمونه برجب من؟ مضر، لأن مضر قبيلة العدنانية، عدنان جذمان عظيمان، ربيعة ومنهم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، قريش ومنهم قيس وعيان وقبائلها، والفرع الثاني مضر، وكانوا في أواسط نجد، منهم بنو حنيفة وبنو تميم، حتى إنهم يلقبون بهامة مضر. كانت مضر تزيد على بقية قبائل العرب العدنانية والقحطانية بتعظيم هذا الشهر، فقيل له رجب مضر. لم يثبت في الأشهر الحرم أن تصام إلا شهر الله من المحرم. نعم. سم أي هذا من ترك الانشغال بالعمل الذي يكلف مع الصيام، فهو الله أعلم كان يوافقهم في شدة حر، ولو عملنا والنساء يعملن في البيوت وفي المزارع يتعبنا، لكن يجتهدن لخصوصية هذا اليوم في صيامه وترك ما ألفوه من العمل حتى لا يكدر عليه صيامهم بأن يتعبن ويفطرن. المسجد أول ما بناه النبي عليه الصلاة والسلام أسقف بعضه، ثم لما توسع الأمر أسقف أكثره صلى الله عليه وسلم، وكان للنساء مصلى يصلين في خلف الصفوف يرين الرجال أمامه، ولهذا أمر النساء أن يتأخرن في رفع رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، ما عندهم سراويل، ما عندهم إلا ما يستر البدن، ما عندهم سراويل أو وزر تحت القمصان والثياب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة، وقد جاء نحوه عندهم عند الرواة، يطلق على أمرين، يطلق على مثله نحو الشيء أي مثله، ويطلق ما جاء بلفظ مقارب قريب منه أو بمعناه. نعم. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم. صلي وسلم عليه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. في هذا الحديث حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين أيضا، جاء التعبير بلفظ لم يألفه الناس وطلاب العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الصيام، فهي بمعنى لا يحل، بمعنى يحرم. والصلاح هنا بمعنى عدم الصلاح هنا بمعنى الفساد، كأنه قال: من صامهما لا يقبل صيامه، وهو يعلم تحريمها، فإن لم يعلم التحريم فله عند الله ما نوى. نعم. وعن لبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هو لبيشة بن عمرو الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق، في لفظ: أيام النحر وأيام أيام النحر والتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أكل وشرب لأن الناس يأكلون فيه من أضاحيهم لغير الحجاج ومن هداياهم للحجاج، وبالتالي إذا كان فيها أكل وشرب فلا تصام، فقال ذلك في الأيام والليالي للأيام تبع. وذكر لله، الذكر هنا ذكران: ذكر عملي وذكر قولي. فالذكر القولي بالتكبير، ولهذا يكون في أيام التشريق التكبيران ماذا؟ المقيدة والمطلقة، تكبير المقيد والتكبير المطلق. وفيه الذكر العملي، فالذكر العملي للحجاج وللناس في ذبح الأضاحي والهدايا، فإنه يبتدئ ذبحها من قدر انقضاء صلاة العيد ويستمر يوم التشريق الأول والثاني والثالث إلى غروب شمس يوم الثالث. والذبح على اسم الله من أعظم ذكر الله الذكر العملي، ويزيد الحجاج على عامة الناس بذكر عملي آخر وهو رمي الجمار. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهذه فيها ناحية يغفل عنها في الأزمان المتأخرة كثيرا، وهو أن هم كثير من الحجاج الطائفين والساعين والرامين سرعة انقضائهم للنسك. والله أبشركم، رمينا في كذا، طفنا وسعينا في مدة كذا وكذا، يعد ذلك غبيطا يرتبط به. وأما هذا الحديث إنما جعل هذا أسلوب الحصر، تلذذ المؤمن بهذه العبادة طوافا وسعيا ورميا، واستشعار أنه يعظم الله فيها وإن لم ينظر إلى مدة قضائه لها. وهذا فرق بين حج عامة الناس وحج الكمل منهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يجد لهذه المشاعر وهذه المناسك أثرا في تعظيم الله فيها، وبه يتبين أن حجه عليه الصلاة والسلام كله قائم على تقرير التوحيد لله مرة بعد مرة وحالا بعد حال، متنوعا في هذه الأحوال في صور تقرير هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى. تأمل وهو يرمي يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، قال الله أكبر، ما هو مجرد كلام بطرف اللسان بل معه من استشعار تعظيم الله وتكبيره ما معه. سبعا في السبع خصوصية، ثم يدعو يقف مستقبل القبلة وقوفا طويلا يلهج إلى الله بماذا؟ بالدعاء، منكسرا منطرحا بين يديه متذللا له. هذه مقامات فيها درجات متعالية في درجات ومقامات العبودية. نعم. الله عليك. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق رضي الله عنه. نعم. فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. من هو ابن كعب هذا؟ محمد، وقيل سعد بن كعب بن مالك الأنصاري. أن النبي بعث كعب بن مالك الأنصاري عام حجة الوداع، وبعث معه أوس بن الحدثان، كلاهما من الأنصار رضي الله عنهم، يناديان في الموسم. هذا أصل لما تقوم به الدولة الآن من توجيه وإرشاد وتعليم الحجيج عبر الوسائل، يناديان في الموسم في الناس حتى يتحملوا ذلك عنهم فينقلوه إلى أقوامه. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومؤمن هنا بمعنى مسلم، من اللفظ الذي إذا جاء فيه أحدهما دخل فيه الثاني. وأيام منى أيام أكل وشرب، أي لا تصام. من رخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصوم؟ لما رخص لقوم دل على أنه لغيرهم غير مرخص. نعم، يأتي ذلك. نعم. باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام. نعم، الذي خصص له أن لا يصوم يوم أيام التشريق يجوز له أن يصومها هو الآفاقي متمتعا أو قارنا إذا لم يجد الهدي، لما جاء في الحديث عند أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فصيامها في حقهم رخصة. طيب ما الأفضل في هذا الذي لم يجد الهدي؟ متى يصوم؟ ذكر ذلك الفقهاء، وفيه قول صاحب الزاد رحمه الله: ومن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، وأفضلها أن تكون قبل يوم عرفة. متى تبدأ بها؟ في دخول العشر، فإن لم يكن صام أيام التشريق. إذا صيام الثلاثة قبل عرفة أفضل، وإلا صام أيام التشريق خصوصية. قال: وفيه تعظيم ما جاء في القرآن على تعظيم ما جاء في أفراد السنة. في القرآن: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. يوم عرفة خصوصية، لا تتابع ليلة عرفة ما قبله بل تتبعه ما بعده، هذا خصوصية لعرفة أن ليلتها بعدها لا قبلها. أخذت من أين؟ من حديثين. حديث أهل نجد لما وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقفة فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال: الحج عرفة. في لفظ آخر عند أحمد: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك. والثاني حديث رواه الخمسة عن عروة بن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي، وفيه فمن شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وليل أو نهار هنا قبل صلاة الفجر، فتكون الليلة لعرفة هي التي بعدها لا قبلها. نعم نعم. باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيامه واختصاص ليلته بقيامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. حديث أبي هريرة الأول متفق عليه، والثاني عند مسلم، وفيه ما سمعتم من تحريم النبي بقوله لا، هذه الناهية، لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام لأنه يوم فضيل فلا يخص بالصيام. قالوا: ومنه استلهم الفقهاء أنه يوم عيد، ويوم العيد يصام ولا ما يصام؟ لا يصام، ولا ليلتها تخص بالقيام. في حديث أبي هريرة الأول: إلا أن يصوم يوما قبله الخميس أو يوما بعده إيش؟ السبت. فهنا ذهب ماذا؟ ذهب معنى تخصيص يوم الجمعة. وفيه أيضا في الصحيحين لما دخل عليه الصلاة والسلام على جويرية أو على ميمونة بنت الحارث، أنا الحين شكيت، رجحوا، هل هي جويرية ولا ميمونة؟ شوفوها في أجهزتكم أجل. وجدها يوم الجمعة صائمة، قال: أصمت أمس؟ ما أمس الجمعة؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ وش غدا الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول الله. قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، صلى الله عليه وسلم. ففي هذا معنى أنه مما ينهى عنه أن يخص يوم الجمعة بالصيام أو ليلتها بالقيام. وفي قوله إلا أن يصوم يوما بعده جواز صيام يوم السبت في نافلة تابعا للجمعة. طيب، إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء وحده وصامه، هل يدرك الفضل أو يلحقه الإثم في قوله نهى عليه الصلاة والسلام أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ هذا الحديث حديث معلول عند أهل العلم، علله الحفاظ بعدة علل، منها الشذوذ، ومنها مخالفة الأصول، ومن الأصول هذا الحديث صام أنت صائمة غدا، أي غدا السبت، وهو إيش؟ غدا الجمعة السبت في نافلة. والحديث الذي يروى عن العلاء بسنده لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهنا رخص النبي في حديث أثبت منه أصح منه صيام السبت مع الجمعة، وليس هذا مما افترض به علينا. وجدتم في جويرية، جويرية بنت الحارث، نعم، أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. باب نسخ الفدية ومتى يقضى رمضان. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. في رواية: حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عنها رضي الله عنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. في حديث سلمة بن الأكوع وهو في الصحيحين إشارة إلى أمر قد نسخ ورفع، وهو أن رمضان في أول صيامه كان المؤمنون مخيرين، من شاء أن يصوم فهو أفضل، واللي ما وده يصوم يجوز له الفطر مع الفداء، حتى نسخ ذلك إلى حتم الصوم. ليه يا أخواني كان الأمر مخيرا؟ هذا يندرج تحت أصل مشهور عند العلماء في مقاصد الشريعة، وهو أن التكليف لما لم يألفوه يأتي ماذا؟ متدرجا، كما هو ظاهر في تحريم الخمر تدرج فيها إلى 4 مراحل، والتحدي في القرآن نزل فيها إلى 3 مراحل، والصيام أول أمره مخفف، وده يصومه أفضل رمضان وإلا إيش يفطر، حتى نزل حتمها وعلى الذين يطيقونه، في رواية في قراءة يطوقونه فدية طعام مسكين، حتى نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وصارت هذه الفدية خاصة بمن؟ بالمرضى الذين يطيقونه ويطوقونه، بالمرضى والعجزة، لا مطلق التخيير عند أدنى عدم إطاقة، هذا مما نسخ. وفي حديث عائشة فيه مشروعية تأخير القضاء إذا كان لمصلحة، كان يكون علي القضاء من رمضان. ليه؟ لما يصيب النساء بالعذر، وعائشة رضي الله عنها عذرها 7 أيام كما دل عليه أمر حجها رضي الله عنها، لأنها طهرت يوم النحر وقد حاضت متى؟ يوم 3 من ذي الحجة، يعني 7 أيام قبل، حاضت في سرس قبل مكة بيوم، فتؤخر القضاء. الأفضل المبادرة إلى القضاء إلا أن يأتي اعتبار، وهو قيامها بما هو واجب، وأفضل من تعجيل القضاء وهو قيامه على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لمكان رسول الله أي لحاجته مني. والقضاء موسع وهذا جائز، ومعجل وهذا هو الأفضل ما لم يعتريه ما يجعله مفضولا. كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام، أي ضاق وقت القضاء. حديث عائشة هذا صار له نوع إشكال عند بعض الناس على صيام 6 من شوال، وهي الإشكال من جهة أنه يصوم 6 وعليه قضاء ولا ما يصوم؟ قالوا عائشة ما صامت القضاء إلا في شعبان ولا تفوت صيام 6، يعني أخذوها استنباطية. نقول لا نسلم لكم بهذا، لأن عائشة رضي الله عنها مشغولة بما هو أعظم من الصيام، الصيام عبادة نفعها قاصر، وهي مشتغلة بعبادة نفعها متعدي في قيامها على النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته أحواله وحاله، ففعلها أفضل من مطلق صيام 6 أو غير ذلك. ولأنه في حديث أبي أيوب صريح من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليه قضاء الحقيقة ما صام رمضان، لم يصم رمضان. وجه ثالث أن قضاء رمضان أوجب من مطلق النوافل، القضاء واجب تعلق بالذمة وهو أوجب من مطلق النوافل، وهذا هو القول الصحيح أنه من عليها قضى تصوم رمضان بقضائه ثم تصوم الست، فإن لم يمدها فثبت لها الأجر بإذن الله. يرد على هذا الحديث من صام رمضان، يرد عليه أمران أوردها عليكم مسألة مسألة وبكم تجاوبونها. الإيراد الأول أنه جاء في حديث عند الإمام أحمد وبعض أهل السنة من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فلم يأتي بلفظ ثم، إنما جاء بالواو الدالة لمطلق الجمع. وش رأيكم؟ هل يكون دليلا على تقديم القضاء، على تقديم النافلة في صيام الست على القضاء؟ شو يقول يا شيخ محمد؟ سم الرواية أحسنت. مع أن الحافظ بن رجب رحمه الله يحسن هذه الرواية. الجواب على هذه الرواية من وجهين. الوجه الأول أن هذه الرواية مفسرة بحديث أبي أيوب في صحيح مسلم، لأن الواو تأتي لمطلق الجمع وثم تأتي لمعنى أخص من مطلق الجمع وهو الترتيب، وهي الرواية الأثبت حفظا. الجواب الثاني أن هذه الرواية من صام رمضان وستا من شوال فيها ضعف، فيها كلام لأهل العلم، وإن كان حسنها جمع منهم لكن منهم من أعلوها، فذهب الإشكال عندئذ رواية ودراية. طيب، الإشكال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهذا الذي صام رمضان وعليه منه قضاء يصدق عليه شرعا أنه صام رمضان، يصدق عليه أنه صام رمضان، فيقدم ها هنا الست لأنها يفوت وقتها ويؤخر القضاء. ايش نجيب عن هذا؟ يا وعبد المحسن ايش تقول؟ لا يشغلك الفرز عن العلم. الإشكال أن من صام رمضان وعليه قضاء يصدق عليه أنه صام رمضان، فهنا صام رمضان فيصوم الست وإن كان عليه قضاء، لأنه صام رمضان حتى لو كان عليه منه قضاء أذن له فيها، مسافر سافر وإلا حائض أو نفساء نفسة. يا أبو زياد إيش تقول؟ هذا القول قيل به الحقيقة ويفتي به بعض أخواننا الآن، لكنه مرجوح من حيث النظر أن من صام رمضان عليه قضى يثبت القضاء في ذمته، إذ لو مات نقول خلاص عفو وسلام عليه، على يبقى القضاء في ذمته، يبقى القضاء في ذمته لكن ينتفي عنه الإثم إذا مات قبل إدراكه أو يصوم عنه بهذا القضاء وليه، فهو وإن صام رمضان لكن أذن له الشريعة بتأخير القضاء، لا أنه عذر بأنه لا يصوم القضاء. أي نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ النسخ التخير في الصيام هل كان في نفس العام الذي النسخ متعلق بغير المريض وبغير الشيخ الكبير، متى كان محل خلاف بين أهل العلم، خصوصا من تكلموا في أسباب النسخ من أهل التفاسير، منهم من قال في نفس السنة ومنهم من قال بعدها ومنهم من جعلها قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وعنه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ودي تنتبهون إلى هذين الحديثين كلاهما عن ابن عباس، فالأول أن رجلا سأله، والثاني أن امرأة سألته عليه الصلاة والسلام، فهذا قد يشتبه على بعض الناس يعدهما حديثا واحدا وهما حديثان متنوعان، حديث ابن عباس الأول في الرجل في الصحيحين، وحديث ابن عباس في المرأة هذا أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. في هذه الأحاديث لعائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن من مات وعليه صوم، أي وجب عليه صوم، سواء الوجوب في قضاء رمضان أو في الكفارات أو في النذور، يعني كان الصوم واجبا، فإنه يصوم عنه وليه. من وليه؟ حبيبه ومن يعز عليه أمره، وكان هذا في الولد والزوجة والوالد أقرب من غيرهم. وهذه من المواضع السبعة التي تنفع الميت من عمل الحي، أن يصوم عنه الأيام الواجبة. فلو فرضنا أن ميتا مات ولم يصم رمضان كله 30 يوما لمرض، وله 10 من الولد، تقاسموا الأيام، كل منهم صار 3 أيام ينويها عن أبيه، يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق عليه ذلك أنه صام عنها، أنه صام عنه. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن هذا مخصوص بصوم النذر، ووجهه الرواية الأخرى التي رواها أبو داود وأحمد وغيرهم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. ففائدة التقييد صوم نذر أن هذا الذي يصام عنه، فأخرج صوم غير النذر، وحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة. وهذا القول له حظه من النظر من حيث الأصول، لكن حديث عائشة الأول أوعب منه، وهذا هو القول الصحيح. وقد سألت عنها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال: نعم، من مات وعليه صوم نذر أو غيره من قضاء أو كفارات، كفارة صيام، كفارة قتل الخطأ، كفارة ظهار، كفارة وطئ في نهار رمضان، كفارة يمين، فإنه يصوم عنه وليه. وفي حديثي ابن عباس في الرجل والمرأة أنه مات وعلى ميتهما صيام، ضرب النبي ذلك بالقياس، وهذه من أدلة القياس الشهيرة في السنة: أرأيت في الرجل أو أرأيت للمرأة لو كان على أمك دين لكنت قاضيته؟ اقضوا الله. فالدين هنا صوم واجب، من مات وعليه صوم، عليه اسم فعل أمر يعني وجب عليه صوم، صام عنه وليه، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. وعن عبد الله بن بريدة. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك ميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر وفي رواية صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. اللهم صل وسلم عليه، ما أرحمه وما أحسن هديه ودله وأكمل تعليمه. هذه المرأة في حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أهدت لأمها جارية. ما الجارية؟ الرقيقة المملوكة، فماتت أمها وكأنه لا يرث أمها إلا هي، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال وجب أجرك، أي ثبت، وردها عليك الميراث، ملكتيها مرة ثانية بإيش؟ بميراثك من أمك. ولهذا قلنا والله عنك ما يرث أمها إلا هي، واشترث من أمها النصف، وردها عليك الميراث. هذا الجواب البارع شرح صدر المرأة، قالت يا رسول الله إنه كان عليها، أي على أمها، صوم شهر، في رواية صوم شهرين، لم يسأل مما هذا الصوم، وجب عليها صوم وأطلقت. أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. انشرح صدرها سؤال ثالث، مثل معاوية بن حكم السلمي قبر حديثة، قال وأمي نذر أن تحج، أو قال إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، ولم يذكر أن ذلك فرض عليها أو لا. ففيه أن الصوم الواجب والحج الواجب يقضى عن المرأة، عن الميت، وكذلك العمرة، لأن العمرة حج أصغر، وفيها حديث أبي رزين العقيل حج عن أبيك واعتمر. الرابع قضاء الديون عنه، في حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فيه الصدقة عن الميت، وفيه حديث السعدين، سعد ابن أبي وقاص وسعد بن معاذ في الصحيحين. والسادس مما ينتفع به الميت الدعاء، دعاء الحي له. احنا قلنا كم الأعمال التي جاءت السنة أنه ينتفع بها الميت بعمل الحي؟ ستة ولا سبعة؟ ها سبعة، تبون السابع ولا تسمحون لنا؟ إن سمحت تخفيف من ربكم ورحمة. ها السابع الطواف، قالوا الطواف مستقلا يصلح عن الحي وعن الميت. وش وجهه؟ لم تأتي السنة بالطواف تعيينا، لكن قالوا الطواف بعض نسك يصح استقلاله، فلما صح في أصله صح في بعضه الذي يصح استقلاله. يجوز يسعى بين الصفا والمروة نافلة مستقلا؟ لا، حتى يكون في حج أو في عمرة. قل مثله الوقوف بعرفة، رمي الجمار، إحرام، كل هذه لا تصح إلا بنسك، بينما الطواف ثبت فعله استقلالا في نسك وفي غيره. وهنا أسأل سؤال آخر، ما أنواع الأطوفة، أو كم أنواع الأطوفة وما هي؟ ها كم هي؟ أي فارس؟ لا ما هي كثيرة. ثلاثة شيء. ها اللي بيجي لي رقم ترى بسأله يعدها. إيه ما هو ثلاثة خبطة عشواء. كم هي أول؟ ثلاثة. أجل أنت مع خويك؟ ها خمسة، بيض الله وجهك. ها وش هي؟ ها ها ها ها ها ها أي ها شلون؟ أي أنت قسمته ثلاثة باعتبار الحكم. أي يلا عطني إياها. طياف واجب، وش الواجب؟ الإفاضة. ها ها طواف العمرة زي هذا واحد ما شاء الله مشى. أصبر حنا في الأطوفة ما رحنا للواجبات الباديات، وش الفرق بين عندنا صار واجبين؟ حطيت الأول فرض والثاني واجب، الوداع لغير أهل مكة في الحج. ها ها طيب، والمطلق صار أربعة ما صار ثلاثة، جعلتها الحين ثلاثة وما صار أربعة. خذوا يا أخواني الأطواف الواجبة، الأطواف المشروعة خمسة أنواع، هذا من حيث أنواعها، ومن حيث أحكامها أربعة أنواع. وش بدكم من أبدابه؟ خلنا نأخذها في الأنواع من حيث هي: طواف الإفاضة وطواف العمرة، كلاهما ركنان في العمرة وفي الحج. النوع الثاني طواف واجب في الحج، وهو طواف الوداع لغير أهل مكة، طواف الوداع، وعند الجمهور لغير من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، فهذا واجب يجبر بدم، أما الركن ما يجبر بالدم. النوع الثالث طواف مستحب في النسك، وهو طواف القدوم، لمن؟ للمفرد والقارن. وش حكم الطواف في حقهما؟ مستحب، ولو ذهب مباشرة إلى منى صح. الحين الرابع للثالث، الثالث أي الرابع طواف مستحب في غير النسك، وهو مطلق السبع، من طاف بالبيت سبعا أو أسبوعا كان كعد رقبة. الخامس طواف واجب في غير النسك، وهو طواف النذر، طواف إيش؟ النذر. فصحت كم هي الآن؟ وداع يدخل فيما قلنا إنه فرض واجب، دخل فيه مثل شابه طواف الحج. صحت كم الأنواع الآن؟ خمسة. إذا قسمناها من حيث الحكم، طواف ركن وطواف واجب وطواف مستحب. الركن عرفنا، الواجب واجبان في النسك وفي النذر غير النسك، والمستحب نوعان في النسك وهو القدوم، وغير النسك وهو غير طواف المطلق. يعني هل هناك طواف مباح يلغز به؟ في طواف مباح؟ نعم، لمن يقود غيره ولم ينوي به عبادة، يدفع عربية ولا شيء أحد علشان يأخذ الراتب ولا يأخذ المكافأة، وش حكمه؟ مباح، لكن لا يكون عبادة إلا بنيته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لما أخذنا من الوقت المغرب قرابة 20 دقيقة. ها؟ قرابة 20 دقيقة. لا أنا ساعة وعشرين. أي والله ظنهم قصروا كلوا. نقف على باب فضل الصيام، هو باب 19. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم أيها الإخوة الفقه في دينه، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، ونسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سؤال؟ نعم. أي نعم. التشريك في النية في العبادة تجوز فيما كانت العبادة تابعة لغيرها ليست مقصودة لذاتها، فمثلا في الست من شوال صامها على نية إيش؟ أيام البيض، صدق عليه أنه صام ستا، صدق عليه أنه إذا جعلها بيض شوال أنها من الست. مثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نوى بالركعتين ماذا؟ نافلة، النافلة القبلية للصلاة وركعة الوضوء تحية المسجد، تصح ولا ما تصح؟ لأنه في الثنتين صلى ركعتين، والمعينة هي النافلة المحددة الراكبة. فما كان من جنس واحد أو كانت ليست مقصودة لذاتها فيجوز أن يشرك فيها. ولهذا لا يصح يقول بصوم يوم الأول من رمضان أنويه رمضان وما علي من قضاء، لأنه مقصود لذاته ذلك اليوم. الله أعلم. سم، هذه قاعدة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.